نادينا السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه ياللي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثامن من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. الله يحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك في الدكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، إلى قوله الظالمون، وقوله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، إلى آخره. نعم، تفضل. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا قرأنا هذا الباب ووقفنا عنده مع الحديث اللي ورد فيه في بعض، وإن كان إحنا ما اتكلمناش عنه في الشرح التفصيلي، نعم، بعض الروايات عن الإمام البخاري في تبويب باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح. نعم. ذكر الإمام البخاري في هذا الباب ما ورد في القرآن ودلت عليه الايه السنة في اجتماع المعنى. نعم. لان دايما طريقة الامام البخاري البيان العملي للصراط المستقيم. نعم. ان القرآن جاء كتابا محكما من كلام رب العالمين يبين الصراط المستقيم اللي ورد في مطلب الفطرة اللي ذكر في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم. نعم. بعد ما ربنا وضح في الفاتحة أركان هذه الحياة والحكمة من خلق الإنسان والعقلاء لو نظروا حيصلوا إلى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فنزل القرآن هداية وطريق ألف لام من ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. من أراد أن يصل إلى الكمال الممكن، أعلى ما يمكن من الكمال في اتباع طريقة الرسل الأنبياء، يبقى هذا الكتاب. نعم. طيب، تطبيق العمل في الواقع هيجي من خلال كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته اللي وردت في السنة. نعم. والإمام البخاري بيمثل أعلى ما جاء في السنة في تطبيق هذا الكمال. فهو بيدينا الواقع اللي يشرح به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، أو أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الإيه الصحيح. نعم. احنا قلنا الشحيح الصحيح اللي هو الوقت اللي بيكون فيه الإنسان عنده حرص بسبب القوة والنعمة اللي ربنا اداها له من الصحة وطول إحساسه بطول الأمل في الدنيا، لأن عنده أشياء تزين له. نعم. على سبيل الابتلاء، الوقت ده اللي هو فيه الحرص والجمع على الأشياء والشح بها اللي يبقى فيها فضل الصدقة لو أنه قدمها لله تبارك وتعالى. وذكر قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فأشار إلى هذه الآية إن ده اليوم اللي الواحد يتصدق فيه، لأن طبعا الأجل مش معروف. نعم. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ودي المقومات والوسائل اللي الإنسان بيستخدمها في جمع ما يريد من الدنيا، البيع، المصالح عن طريق كثرة الصداقة، الأخلاء اللي موجودين معاه، دول كلهم بيبقوا وسائل التجارة عن طريق المعارف وعن طريق الايه الانتشار وتمدد الشركات والدعاية لها والأشياء اللي زي كده، دي اللي موجود. طب الكلام ده لما ينتقل الإنسان بالموت إلى الآخر على طول، كل ده راح. فهنا فكر في هذا اليوم وتصدق. ده أفضل وقت تتصدق فيه. وقال الله تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يعني شوية وقت بس أروح أتصدق فيهم وأرجع. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. على اعتبار أن لما يجي الموت خلاص، فالموت أصلا مش معروف، بس أحيانا قوة الإنسان وطاقته وصحته وسلامته وعافيته بتديه طول الأمل. طب أنا هعمل إيه في حياتي؟ طب أنا هتصرف إزاي؟ عيش بيخطط وبينسى إن ممكن الأجل يجي في لحظة. فالإحساس الإيماني والصدق مع الله تبارك وتعالى هيجعل الإنسان يراعي اليوم ده فيتصرف، ما يبخلش. فأورد حديث الإمام البخاري يقول: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد ابن زياد، حدثنا عمارة ابن القعقاع ابن شبرمة، حدثنا أبو زرعة اللي هو هرم ابن عمرو بن جرير بن عبد الله، حدثنا أبو هريرة اللي هو الصحابي عبد الرحمن بن صخر. لاحظ ان كلمة حدثنا عند المحدثين لما يقول حدثنا يبقى البخاري اللي بيقول. حدثنا عبد الواحد اللي بيقول الكلام ده مين؟ موسى ابن اسماعيل. بس هو بيختصر كلمة قال حدثنا، قال حدثنا، فبشيل كلمة قال ان خلاص تعرفت يعني. خلي بالك كله بصيغ السماع المباشر. السماع الايه؟ المباشر. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اي الصدقه اعظم اجرا؟ طيب اللي جاء النبي عليه السلام، لاحظ رسول احيانا واحد يجي يسأل سؤال، السؤال ممكن ينفع يبقى عام لكل المسلمين، صحيح، واحد من المسلمين يبقى كأنه كل المسلمين اللي بيسألوا، لكن كل المسلمين اللي بيسألهم من جهة النظر إلى أفرادهم كل فرد مختلف عن الإيه؟ عن الأخ. عن الأخ. فجاي يقول: أي الصدقة أعظم إيه؟ أجرا. اللي جاي يسأل واحد مثلا الرسول رأى فيه شيء فبيراعي حالته ووضعه ويجاوبه على هذا الأساس. لاحظ النقطة دي. يعني لو جه واحد يسأل نفس السؤال بس منافق، يبقى الرسول سيراعي في إجابته سد الجانب اللي عنده. طبعا دي حاجة يعني ربنا سبحانه وتعالى يطلع النبي عليه الصلاة والسلام عليها، لكن انت جاي: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح الشحيح، تخشى الفقر وتأمل الإيه؟ الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني بلغت الروح الإيه؟ الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يعني أنت راعي في صدقتك اللي أنت عند الموت تتمنى تعطي فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، أما يجي الإيه؟ الأجل وتحس إن خلاص الموت جاي واقترب الأمر والروح بلغت الحلقوم، تقول ادي لفلان وادي لفلان وفلان. لا، أما تكون أنت في حال الصحة والقوة والحرص على أن يكون عندك مال وتخشى أن يحصل فقر فيبقى عامل حسابك كويس ومراعي مصالحك، ساعتها تقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا قبل. نعم، دي اللي الصدقة يكون فيها إيه؟ أعظم أجرا. أجرا. نعم. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحقوق. فالشخص هنا عندما يجد هذه الأمور يعني زي ما تقول عوامل نجاح في حياته، انت كل لحظة بتمر عليك ابتلاء وامتحان، فلما تنجح في الامتحانات دي نعم ويبقى عندك الإخلاص والصدق والطمع فيما عند الله اللي هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين، حقا الإنسان يعلق حياته بربنا بحيث إن رزقه أكله شربه لا يراعي فيها إلا مرضاة الله، ويخلي الباقي على ربنا في مسألة تدبير الرزق تدبير الخزائن، واخد الأسباب صحيح، يعني مش لدرجة إن هو يضيع عياله، لكن هي القضية كلها في إيه؟ في إن التوحيد يقتضي أما يقول إياك نعبد حنفذ أمرك عشان أرض ربنا سبحانه وتعالى. نعم. والاستعانة بالله في إني يسر لي أسبابي، في إنني لو حسبتها أنا لصالح، يعني ما تبقى زي حساب ربنا سبحانه وتعالى لو أنا رضيته فيكون تكون النتيجة أفضل بكتير جدا جدا لو أنا اهتميت اهتمام كامل ونسيت ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد طبعا ان هذا الوقت هو اللي ينجح في الانسان في الابتلاء في الحياه. وعلى فكره الامام البخاري في احاديثه في كتاب الزكاه من اول ما بدا الباب لغايه دلوقتي هو بيركز على المعاني الكليه والاعتقاديه لاظهار حكمه ربنا سبحانه وتعالى وتوحيد العبوديه في موضوع الزكاه. نعم. كركن من اركان الايه؟ الاسلام، ان هو ده الجانب اللي لو واحد انسان فيه مصح يستطيع ان هو يستوعب ازاي ان الزكاة تبقى منهج حياة. نعم. اثر في توحيد العبادة لله عز وجل، مش بس هيدفع ماله وخلاص وانتهى، لا، لو بيتكلم على قضية ابتلائية بتمر بالانسان من خلال المال، الحياة طلعت او الدنيا خرجت من قلب الانسان واصبحت في يده ينفذ بها أمر رب العزة والجلال. نعم. باب: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطول كن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. عليه الصلاة والسلام رضي الله عن أمهات المؤمنين. الإمام البخاري يقول حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة اسمه الطاح بن عبد الله. نعم. عن فراس اللي هو فراس بن يحيى عن الشعبي عامر بن شرحبيل ابن شراحيل عن مسروق ابن الأجدع ابن مالك بن معاوية عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مين أول وحدة ستموت بعدك وتلحق بك؟ نعم. قال أطول كن يدا. أطول كن إيه يدا؟ طبعا المصطلح ده أطول كن يدا، والواحد إيده طويلة، إيده طويلة ده مصطلح لو ذكر اليومين دول هيقول لك على الإيه إيده طويلة يعني حرام. لا، هو ليس هذا المقصود. أيامها أطول كن يدا، الرسول يعني الإنفاق، الصدقة، اللي إيده تمتد دائما للإعطاء والصدقات. نعم. للفقراء وغير ذلك. هم فهموها على معنى أطول كنا يدا بالطول الحسي، الزراع يعني الطول الحسي. فلما قال لهم كده أطول كنا يدا، فأخذوا قصبة يذرعونها. قصبة يزرعونها يعني يقيسوا فيها بالدراع يعني. فقعدوا يقيسوا كل واحدة دراعها طول قد ايه، فطلعت سودة برضو أطول واحدة. نعم. فكانت سودة أطولهن يدا على المقاييس المترية، ما كانتش أيام متر ولا بتاع، بس مقاييس الإيه المترية دلوقتي هي اسم المتر ولا حاجة يعني، أو الزراعة. فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، اللي هي كثيرة الايه الصدقة. نعم. اقول لك ممكن بعض النساء يقول لك ايه يعني انا لو صدقت كتير يبقى انا كده حموت الاول. لا، دي حالة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام اللي هي حتموت بعده. نعم. وهي طبعا هي تتمنى ذلك عشان تلحق بمين؟ وبالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لكن أطول الناس يدا في الصدقة والعطاء ده بيعود بالخير والبركة على الإيه؟ على الإنسان. نعم. مبنية على صلة الأرحام. والمقصود بصلة الأرحام مش بس الرحم اللي هو مبني على الصلة النسبية. لا. المؤمنون يتراحمون فيما بينهم عن طريق الصدقات برضه. نعم. فده تراحم سبب في طول كثرة الرزق وطول العمر. طول الايه العمر. العمر. فهم فهموا منها انما كانت بعد كده يعني طول يدها الصدقة، وكانت اسرعنا لحوقا به صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وكانت تحب الصدقة. ام المؤمنين سودة. سودة. يا بس شوف احيانا بيبقى بالنسبة للنساء مهما كان وضعهم طبيعة الايه النساء هم دول امهات المؤمنين، افضل الناس فهما وافضل الناس خلقا ومحبة لرسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام، وربنا مدحهم وجعلهن امهات لجميع المؤمنين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أطول كنا يدا، فيه مؤمنة على طول الطول الحسي. طيب هل الرسول لا يقصد الطول الحسي؟ هو يقصد الاثنين، الطول الحسي انهم لما قاسوا طلع ان هي اطول فعلا من واحده من ناحيه الايه الواقع. صحيح. الامر الحسي، ومن ناحيه المعنى اللي هو فيه اشاره الى الصدقة. الصدقة فعلا كانت هي أفضل واحدة تتصدق كثيرا وكانت بتحب الصدقة، مع أن عائشة كانت تتصدق، حتى شوف التمرة اللي ادتها المرأة فشقتها بين بنتيها. نعم. القصد هنا أن المعنى أو اللفظ، اللفظ لو دل على المعنى بدلالة المطابقة ولكن هنا بقى ده اسمه مجاز. لا مش مجاز، هو هم شافوا المعنى الظاهر وهو يقصد المعنى الباطن. لا، الرسول يقصد الظاهر والايه والباطن, والباطن معا, مع القريب والبعيد, مما دل عليه اللفظ بالتضمن. مما دل عليه اللفظ بالإيه؟ بالتضمن. فجميع المعنى الحسي مما دل عليه اللفظ بالتضمن, والمعنى الباطني مما دل عليه اللفظ بالإيه؟ بالتضمن, المعنى اللي هو المعنوي يعني. والأطول كنا يدا هتشمل معنيين معا بالمطابقة. اتضحت النقطة دي؟ ان هم احيانا جالس يقول لك ايه ده هنا لا في مجاز, لا ده المجاز اللي بتتكلموا عنه ده حاجة تانية, انتوا عايزين تصرفوا المعنى الى امر اخر, انما هذا من مدلول اللفظ نفسه. ولذلك احنا قلنا في التفسير الاعتقادي, وده الحمد لله يعني منهج يريح, دلالة المطابقة بتاع اللفظ لو المعنى صح تنطبق عليه بتنطبق عليه, انت خبالك ازاي؟ طب لو في معاني كثيرة جدا يبقى نقول هذا اللفظ يدل بالمطابقة على هذا المعنى ويتضمن معاني كثيرة تحت هذا المعنى قد تمتد إلى يوم القيامة. وده مش معناها ان يبقى اللفظ عايم او الفضفاض او ان الامور تبقى ايه كل واحد يقول اللي هو عايز يقوله, لا لازم يكون اللفظ موضوع للدلالة على المعاني دي كلها مع بعضها. اتضحت؟ ممكن ادرك بعض المعنى او يخفى علي, لكن دلالته واضحة. واضحة في ان هم لما قاسوا المعنى الحسي طلع ان هي اطول هن يدا, مش كده؟ صحيح. والمعنى اللي هو المعنوي المتعلق بالصدقة برضو طلعت هي نفس الوضع كده. وقس على هذا لو كان في معاني اخرى زي ما قلنا مثلا في ان يجي لفظ في القرآن او جملة أو في القرآن لها معنى واضح ونفس المعنى الواضح واضح عند ناس تانية في حاجة تانية كأن ربنا بعت لهم رسالة, يبقى الاتنين صح. الاتنين صح. الاتنين صح. نعم. انما انا ما اجيبش حاجة ملهاش علاقة بالمعنى خالص ولا تحتمله واجي ادخلها في تحت القرآن وقول ده من ضمن كلام العلماء والآراء متعددة وكل واحد ياخد اللي عايزه. لا ده تضليل. نعم. نعم. باب صدقة العلانية وقوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية إلى قوله ولا هم يحزنون. يشير الإمام البخاري في هذا الباب إلى الآيات اللي وردت في قول الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية, إلى وضع خاص مر به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, فجاء القرآن يوضح هذه الحقيقة وكلام النبي عليه السلام يفسر ما جاء في القرآن وفي نفس الوقت توجيهاته تبين كيفية الإنفاق فيما يكون بين الصحابة أو بين المؤمنين بعضهم وبعض. نعم. يقول الحق سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من إيه من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم, فهو خير ايه لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. طيب قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نعم. ثم قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به إيه عليم. لاحظ هنا الآيات دي جاية في وضع مخصوص كان بين المؤمنين في في أيام وجودهم في المدينة. نعم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللي الإمام البخاري بوب بها الإيه؟ الباب. نعم. الباب هو اللي حصل في الموضوع إيه؟ مرت فترة من الفترات كثر عدد المهاجرين إلى المدينة وكثر عدد الراغبين في الالتزام بالدين وتعلم الدين وعايزين يقعدوا مع النبي عليه الصلاه والسلام والمكان مش ماضي. نعم. فكانوا بيقعدوا في الصف. الصف مكان في شمال المسجد. نعم. كأنه مكان ضيافة يعني. عددهم مش قليل يعني، أقل عدد كان 80 وأكتر عدد وصل 360. فالمكان هناك قاعدين فيه ما فيش أي عمل، ممكن تمر عليهم أوقات جعانين بس ما فيش واحد منهم أبدى رغبته في أن يطلب صدقة من الناس. فربنا لما وصفهم وصفهم في للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. نعم. لا يستطيعون ضربا في الأرض. ضربا في الأرض يعني مش ما فيش شغل، فيش عمل. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هو ده اللي يقصد الإمام البخاري في باب صدقة الإيه؟ العلانية. لأن هي هنا السر والعلانية. العلانية هنا هتيجي في إيه؟ يعني الناس دي ما هو أي هتروح تديله صدقة في وسط الناس اللي قاعدة لوحده سرا؟ مش جاي. ده دول كلهم عايزين واجب جماعي. صحيح. فلازم يكون فيها العلانية. أهو. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل الأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إيه؟ الحاف. وما تنفقوا من خير فإن الله به إيه؟ عليم. هنا بقى ممكن اللي جاي بالصدقة يأديها يخفيها في أن يوديها في المال العام اللي قدام النبي عليه الصلاة والسلام علشان يقوم به في الإنفاق عليهم. نعم. ورد هذا أيضا في شأن أبي هريرة لما كان تمر عليه الأيام لا يجد طعاما، لأن كان من أهل الصفة، كان قاعد مع أهل الصفة رضي الله عنهم، فكان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، وقال ولقد جلست يوما في طريقهم الذي يخرجون وهو يتلوى من الإيه؟ من الجوع. فمر عليه أبو بكر فيقول فسألته عن مسألة والله ما سألته إلا ليشبعني. فهو جاي يسأل مسألة في العلم، وفي الحقيقة بيدور على أي شيء من الأشياء اللي ممكن تغني أبا هريرة عن جوعه. فأجابه ولم يفعل. ومر عليه عمر وسأله عن مسألة يقول والله ما سألته اللي يشبعني، فلم يفعل. فلما مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ما به من غير سؤال وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة اللبن المشهورة لما أهدي إليه لبن وأتى بكل أهل الصفة وبدأ أبو هريرة يسقيهم يعني هيوصل اللبن ولا مش هيوصل، فبلغ. فالقصة كلها الرسول صلى الله عليه وسلم وجه فيها توجيه. نعم. فيما يتعلق بصدقة العلانية أو صدقة الإيه؟ السر. الإمام البخاري بوب هذا الباب عشان يوضح هذه الصورة للناس، كيف كان حالهم وكيف كان الوضع وكيف تكون الصدقة لمن رغب فيها أو أراد أن يؤدي زكاة ماله علانية أو سرا. نعم. باب صدقة العلانية وقوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية إلى قوله وهو ولهم يحزنون. نعم. باب صدقة الإيه؟ السر. احنا بس في الباب ده فيش فيها حديث ولا حاجة؟ نعم لا مش هو طبعا الإمام البخاري ربما يشير بالباب إلى واقع معين زي ما حصل في القرآن، والأحاديث بتاعته هتيجي في مواطن تانية، بس هو هنا يكفي بس أنه يشير إلى الإيه؟ الآيات القرآنية. نعم. باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. وقوله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. باب صدقة السر، طبعا على اعتبار أن هذه الصدقة بترفع الحرج. نعم، ترفع الايه؟ الحرج. الحرج عن مين؟ عن متلقيها، لان المنفق دائما نفسه تميل، اللي هو النفس الاماره يعني. نعم. الى ان الناس تعرف ان هو ايه، ادى الزكاه ومتصدق وكده يعني. ها؟ دي حاجه للمنفق. المنفق دايما عايز يبين نفسه ان هو ايه؟ يعني راجل عزيز ومبسوط وكده يعني. إنما المنفق عليه اللي هيتصدق عليه هو اللي يتمنى إن محدش يشوفه وهو بياخده. دي طبيعة في البشر يعني، مش لازم حد يعرف. فباب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. حتى هو نفسه بيخفيها لدرجة ان محدش خد باله، ولا هو نفسه اظهر فعل يدل على انه ادى صدقة. نعم. وده في السبعة الذين يظلهم الله ايه؟ تحت ظله يوم لا ظل الا ظله. وقولي: ان تبدوا الصدقات فنعما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. سبحان الله يا أخي، يعني الإمام البخاري هو عايز ياخد الناس ويقول لهم بصوا اللي موجود في القرآن. نعم. وبطوا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه، يعني عامل زي عملية إظهار للوحي وتجلية للوحي، وده الهدف الأساسي عند الإمام البخاري. مش يقول لك ان كلامي زي القرآن وكلامي زي ما هم بيحاولوا ان هم يدلسوا. دور الإمام البخاري في ان هو يجلي الوحي. اهو ده الوحي اللي نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام، من خلال نقل المشاهد اللي رآها الصحابة بعدسة عيونهم الى الناس. شوف بقى السهام اللي خدها الإمام البخاري علشان خدم الأمة في ذلك، من هؤلاء اللي يعني والله ما أدري ماذا أقول في هؤلاء اللي تسلطوا على صحيح البخاري في هذه الأيام. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. نعم. هذا الحديث ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بيان لو واحد تصدق على غني وهو لا يعلم. نعم. باب إذا تصدق على غني وهو إيه؟ لا يعلم. لا يعلم. القصد أن الصدقة سيقع أجرها وسينال صاحبها على حسب نيته. فهنا الإمام البخاري أورد الحديث اللي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل. قال حدثنا أبو اليمان اللي هو حكم ابن نافع، أخبرنا شعيب بن دينار، حدثنا أبو الزناد اللي هو عبد الله بن زكوان عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل، رجل ده مين بقى؟ هل هو من الأمم الماضية؟ هل يشير إلى واحد معين بعينه من أصحابه؟ لا، هو مثل ضرب النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون في وضع معين في من سبق، أو قد يكون في الحديث نفسه رسالة وإقامة حجة على اليهود وعلى النصارى في معابدهم أو في كنائسهم، وهم يقرؤون ما عندهم إن في الحالة دي مرت قبل كده. نعم. في قصة فلان أو قصة فلان أو قصة فلان، وتكون سبب في إسلام من قرأها. نعم. أنت مش عارف الرسالة راح فين. لأن إحنا لو دورنا وبحثنا في العهد القديم والعهد الجديد عن مثل هذه الحالة هتلاقي منها موجود. صحيح. فإمتى بقى جاية وإزاي ما تعرفش. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلع على التوراة ولا على الإنجيل، بحيث لأنه ما كانش أصلا بيقرأ من كتاب. فقال رجل، من الرجل ده؟ يبقى القصد هنا المثل اللي ممكن ضربوا عيسى أو ضربوا حد من الأنبياء من قبله، نفس الوضع. لأتصدقن بصدقة، وقد يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم نفسها أيام من النبي في المدينة. نعم. لأتصدقن بإيه؟ بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. هو اللي بيتصدق ممكن مش عارف ان هو هيحطها في يد سارق، لكن الراجل ده في هو معدي مثلا في حي ولا حاجة، فلقى واحد شكله كده غلبان فحط الصدقة في ايده، بس الناس عارفة ان هو ايه؟ سارق. فوصل الخبر فاصبحوا يتحدثون تصدق على سارق. فهنا الامر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مبني على المفعول. نعم. فقال، اي هذا الرجل، اللهم لك الحمد. نعم. الحمد لله، يعني ربنا يتقبل، انا كنت عايز اديها لواحد غلبان بس وقعت لي ايه؟ سارق. لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية. سلوكها مش كويس وايه؟ الصدقة راحت في يد زانية. فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية. فقال اللهم لك الحمد على زانية. يعني الحمد لله برضه. طب هو على زانية، هو برضه هو بيتصدق ما يعرفش زانية ولا مش زانية، يا واحدة تستحق الايه، شايف من وجهة نظره انها تستحق الصدقة فتصدق. وده بفهم منه على طول ان مش لازم اسأل على الشخص سلوكه ايه وكون عارف، انا رايح اتصدق وخلاص. فهو لك بس خلي بالك الصدقة ما راحتش فين؟ في مكان، في مكانها. انا بتحرى انها تروح في مكانها، بس لو راحت في غير مكانها فلعل حكمة من ربنا سبحانه وتعالى، بس ما يكونش ده منهجي اصلا ان انا راح احطها في غير مكانها. لا، يبقى ده نوع من الايه؟ العبث. انما الرجل خرج، يبقى ده نية الراجل ان هو يتصدق. صحيح. وقعت فين؟ في غير محلها. فلما وقعت في غير محلها الناس قالوا لا، ده راح يتصدق على واحده زانيه. او واحده رقاصه. فقال اللهم لك الحمد على زني لا تصدقن بصدق، فخرج بصدقتي فوضعها في يد غني. يعني هو شكله كده غلبان لكن هو ملياردير ولا حاجة يعني. صحيح. فبيحطوا له شوية قمح ولا شعير ولا بتاع ولا شوية عدس ولا بتاع في ايده. فأصبحوا يتحدثون تصدق على ايه؟ غني. على غني. فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له، أتي يعني جاءته رسالة، الرسالة اللي جات له بقى ازاي؟ حد بلغه، حد نصحه، او ان هذا جاءته رسالة من الله تبارك وتعالى عن طريق نبي من الانبياء او ملك من الملائكة تجسد في صورة وقال له، لان الكلام ده وارد، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الانسان في ان يلاقي واحد جاي له في صورة فقير وبقول له أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا وكذا صدقة أتبلغ بها في سفري فيرفض، يجي له في صورة كذا، زي حديث ثابت كده. وهو في الحقيقة عبارة عن ملك متجسد في صورة حسية عشان يبتلي هذا الشخص. نعم. وليس القصد من ذلك غير إظهار حكمة ربنا سبحانه وتعالى في الحياة. فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، يكون سبب من الأسباب في إيه؟ أن لا الحمد لله فضل ربنا سبحانه وتعالى قاله أنا خليني أسرق لي. صحيح. فكفه عن الإيه؟ عن السرقة. وفي أغلب الناس اللي بيسرقهم، صحيح أن مش الأمر عام في كل سارق، ولكن في أغلب الناس أو كثير من الناس اللي بيسرقون بيسرقوا بسبب الحاجة. الحاجة. نعم. بيسرقوا بسبب الحاجة. وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، أنها برضو راحت إيه مضطرة إلى هذا الباب فوقعت فيه، ده مش مبرر بس الجوع. فلو أنت تصدقت يبقى في هذه الحالة منعت باب شر عن الأمة. شفت بقى الزكاة؟ يعني ممكن يكون الفايدة أكبر في هذه الحالة. أكبر. يعني دلوقتي لو واحد عنده بيوت وقصور وعنده وعنده وعنده، فخصص مكان للي هم من في الشارع من المشردات، وجابوا محطهم في مكان عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمهم بأن واحدة تتأهل وتتزوج وشي ما ذكر. نعم. يبقى القصور اللي عنده دي استغنى يا سيدي فيها عن قصر واعملها للمين؟ للغلابة. دار الأيتام، دار لواحدة مشردة تركت أهلها بسبب مثلا دين أو حاجة، أو أسلمت زي ما تشوف بعض المسلمات اللي هم دخلوا في الإسلام وأهلهم كرشوهم في الشارع ومش لاقين مكان. طب دي لو واحد تبناها افضل من انها تقع في الحرام او واحد يستغلها. اتضحت النقطه دي؟ نعم. واما الغني فلعله يعتبر فينفق مما اعطاه الله. فينفق مما ايه؟ اعطاه الله. اعطاه الله. اعطى العطاء وصف فعله، والمعطي اسم من اسمائه، ورد بنصه اسما مطلقا، والله المعطي وانا قاسي كما نعم. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الاحاديث كلها شهد لتوحيد العباده، لان كلها في بيان الحكم الشرعي وبيان كيف يكون تنفيذ هذا الحكم من واقع حياه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. باب اذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا إسرائيل، حدثنا أبو الجويرية أن معنى بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معا. نعم، الحديث ده جميل جدا جدا، لأنه بيبين علاقة الابن بأبيه، أو ما يحدث بين أفراد الأسرة يعني. نعم. باب إذا تصدق على ابنه وهو إيه لا يشعر. دي بمعنى كده أن أصلا الصدقة لا تكون للابن، لأن الابن أنت واجب عليك أنك تصدق عليه. نعم. إنما حصلت أو حدثت بالخطأ يعني من غير قصد. نعم. الإمام البخاري بيقول: حدثنا محمد ابن يوسف ابن واقد ابن عثمان، حدثنا إسرائيل، إسرائيل ده ابن يونس ابن أبي إسحاق، حدثنا أبو الجويرية اسمه حطال ابن خفاف ابن زهير ابن عبد الله، أن معن ابن يزيد. نعم. معن ابن يزيد ابن الأخنس ابن حبيب، عندنا معن ويزيد والأخنس. نعم. معن حفيد الأخنس وأبوه اسمه إيه؟ يزيد. التلاتة دول صحابة. يعني ابن وأبوه وجده. نعم. التلاتة أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فمعن رضي الله عنه بيقول إيه؟ حدث أبا الجويرية إن هو يعني من الصحابة، لأن هو يعني أبوه وجده برضه من الصحابة، فقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني. كلمة خطب علي يعني إيه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طلب لي النكاح، خطب لي فأجيب، يعني استجابوا النبي عليه السلام وتزوج المرأة اللي خطبها له النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رحت شكيت، هو شكى أبوه في قصة بيذكرها معنى يعني. نعم. يعني هو عايز يقول لك أنا من الصحابة او عصرت النبي عليه السلام انا وابوي او جدي، والرسول اتدخل لي في خطبة، فلما يعني خطب لي استجابت المرأة وتزوجتها، وخاصمت اليه صلى الله عليه وسلم، والرسول حكم لي. فاللي حصل ايه بقى؟ وكان ابي يزيد اخرج دنانير يتصدق بها، خد مجموع الدنانير وراح كده وضعها، فوضعها عند رجل في المسجد. الرجل ده هياخد الدنانير دي يوزعها على الفقراء. نعم. ممكن صحيح، ممكن ساعتها قال الصدفة ولا حاجة، فدها له قال وزعهم انت بايه بمعرفتك يعني. فحط الدنانير قدام الراجل كده، فجئته لقيت الدنانير موجودة، قمت تاني واخدها. نعم. ليه بقى؟ لان معن ابنه كان من ضمن الفقراء. كان من ضمن الفقراء. يعني ابوه غني او ابوه موجود معاه اموال عايز يتصدق بها، مش شرط ساعتها ان اللي يتصدق ان يكون الغني بمعنى غني المفهوم دلوقتي يعني. كلمة غني يعني هو عنده حاجة تكفي وزيادة يعني. نعم. بعض الدنانير. فجئت فاخذتها فاتيته بها، جاب الدنانير لغاية مين؟ أبوه. فقال له انت جاي ليه؟ فقال والله ما اياك اردت، انا ما حطيتش الفلوس دي عشان انت تيجي تاخدها او عشان ترجعها لي تاني، انا عايز واحد تاني او اقصد شخصا اخر. نعم. فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد. هو الأب انت نيتك خير فخدت الخير خلاص، ولك ما اخذت يا مع، يعني هو خد الفلوس وجي عند ابوه لان هو ممكن ساكن مع ابوه يعني، انت اخذتها انت مستحقها. طبعا معنى بيقول الكلام ده على اساس ان هو يعني ايه، هو وابوه وجده للثلاثه كانوا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المبايعين للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الامام البخاري جاب الحته دي عشان يحطها هنا، اذا تصدق على ابنه وهو ايه لا يعلم، لا لا يشعر، شفت بقى، او لا يعلم ازاي، سبحان الله يا اخي. يعني الامام البخاري ده عجيب جدا جدا. الحدث بيقولوا معنى فيه الافتخار بان هو من الصحابه مع ابوه ومع جده، انه بايع النبي عليه السلام، مش معنى ان هو يعني ابوه وجده ادرك النبي عليه الصلاه والسلام هو يعني، لا ده بيقول احنا كلنا الثلاثه ادركنا النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. فمن ضمن ما ذكر وهو يذكر ذلك انه بايع وانه خطب له النبي صلى الله عليه وسلم وانه خاصم والده الى النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول قال لك ما نويت يا زيد ولك ما اخذت يا ايه يا مع. نعم نعم. طيب احنا وقت حلقتنا انتهى فالدكتور، جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله على محمد صلى الله